wax ne ñepp ngi deglu ñu ngi rafetlu tafsir bi ni nga tégalé ñetti sar yi deug la 4h jotna wante yo tok ci dañu wax ne dañu koy toxal be xamna benen bes ndax tay li moy priorité ndax itam alquranul karim buñ ko def ci radio yalla dogal ñepp diko deglu be mu yegg ci chat la duñu mëna luddul jël ko moy bes bo xamne bes bu reey la buñu mëna jox gëdd ba nga xamne mo ca war kon xamna duñu bayyi ñu tuddé ci ciongaan mu def ko ndax ñew na légui wax ni da fay bayyi lolu be benen yoon ndax bes bu nek lañ ci wara def kon xamna li ñu def dañ lay bayyi ak ñi nga xamne ñoo fi nek di ay invité yu am solo ñoom itam ñu nak ñoom ñu andon di suivre tafsir bi bañ yekki fi su ko defé loy mëna jokk ak ñoom ci walu xalaat itam nga jokk ak ñoom ñun ñu ngi lay déglu té dina xamal né lolu moy priorité dal wa sunu mbokk yaa ngi ni ñoo alu oustaz abdoulla jaxatu ñoom ñi ngi ni tok sunu mbokk ñoom maawu alu oustaz wa bismillah lemi dande dande ñi ngi lay dégg waaw kon dañu lay bayyi ga continuer ba ca kanam rek inshallah bu ko defé ciongane dafa bouger luy ñu wax nonu mom moy li nga xamne moy farata ji dañ lay bayyi ga dem ak invité yi ko ci jox cadeau ga jox ko cadeau mu def ay sédem def ay remarque am su ko defé ñu bayyi la ak Hadj Malick Faye Maodo kon ñu bayyi la Aliou Sall bismillah waaw kon ñu daldi jang xamne bu ñu nappé bayyi la suñu mbokk Hadj Maodo Faye mi ngi ni tok ak suñu mbokk ci technique bi di Abdoulaye Diakhaté kon mbokk yi ñi ngi tambali won tafsir bi ci wér wi ñu nek ci radio dunya yalla natto won ñu ñu xey joge mbacke ñew rek ñu lañu tay yene tafsir ñu jël suñu téré neja 97 98 ba 99 ñu taxo radio dunya dem ci defen waye ci taxo go xamni waxtaan nañu ak ñoom tàggoon teeg moom ne leen rek liggéey rek moo ñu tax a jóg continué ko fa nag ci suratul qasas ba ak si tey jii mu ne jinu ci walnaas alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi ko daan toppit tabarakallah koo ci xam ne ñoo ko daan ànd dañu daan wax tegal seen baaram bu def sàngam ñu bokk teg suñu baaraam tabarakallah suñu mbokk seq ten bitey ak si ne fi léegi ndax xam na ne ñoo ko bokk am na ci kàddu insha allah na jege si kon ñu ànd ñun ñëpp jéem a def ñaan yàlla yàlla nangu suñuy ñaan li nekk ci téere bi yàlla ñu ci yàlla baaxe laaxi ñu ci biir bañ mën koo dund ginaaw jeexal nañ ko it danañ ko tàmbaliwaat ci bab bi waaye tàmbali bi ahkaamul quran lay doon insha allah moo di aay yi nga xam ne ak saar yi nga xam ne ca madina la wàcc la ca nekk ci ay àkke te ñu romb woon ko rek te fiq ba ñëwut loola tafsir yooyu lañ bëgg a ñëw aoudou billahi min shaitan rajim bismillahi rrahmani rrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناص الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الناس من الشاهدين الحمد لله نحمده المستعان للحمد والثناء نستعين به في السراء والضراء ونستغفره ونستهديه لما يقربنا إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوكل عليه في جميع حالاتنا ونصلي ونسلم على أفضل مبعوثي العالمين وأول المستضعفين في يوم الأرض والحساب سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم يا باسم يدين بالعطية والإجابة للعبادة ويا صاحب المواهب والعطف والرأفة على خلقه نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا حبيبك بنو عبيدك بنو إمائك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت نفسك به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعصيت به في علم الغيب عندك. نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وقمنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا المن ولا يمان عليه يا ذا الجلال والإكرام يا محيطا بالليالي والأيام نسألك يا أرحم الراحمين يا جار المستجيرين ويا أمان القائفين أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا ينقطع ولذة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا